فقد وقع أجره على الله، الأجر وقع عليه، الأجر وقع عليه بس في الخير بس. إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة،